أيضا بما أننا مسؤولون عن تربية أبنائنا وأولادنا هم أمانة في أعناقنا. أحد الأخوة جاء بخصوصة فقال من المعلوم أنه يوجد في أمريكا 2000 فتاة سعودية للدراسة بدون محرم معهن. أقسم بالله أنه يخبرني أحد الثقات أنه رأى منهن يعني ما لا داعي لذكره أن أقوله في هذا المسجد. أرجو من سماحتكم منع الفتيات الذهاب إلى الخارج للدراسة لأنه يوجد في جامعاتنا ما هو أفضل من الخارج. أما الذي يعلم أنهم يروح هذا كان يروح من جهة التجار أو من جهة بعض الناس أو من جهة الأسرة. أما هنا من جهة الدولة ذهاب الفتيات ولا حتى غالب الأولاد يروح منا في سبة خاصة. هذا معلوم الذي نعرفه من حال الشباب عندنا السر كثير لكن الذي نعلمه أن البنات ممنوعون وعلى كل هذا لا يحدث بس عن هذا ولكن لعل هذا يمكن من بلاد أخرى من الخليج ومن مصر ومن الأفغان لكنه خطر كبير. هذه الفتاة منكر عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله حتى ولو معها ولو معها محرم حتى ولو معها ذهابها إلى تلك البلاد خطر كبير ولا حول ولا قوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.